الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. الحمد لله الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية قمر الهداية وكوكب العناية الربانية يا سيدنا إصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وعلى مقامه فوق كل مقام عليه الصلاة والسلام وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية يا سيدنا فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعذب هذا الكلام اللهم عطر قبره بالتعظيم والتحية واغفر لنا ذنوبنا والآثام الله يا أستاذ الله يا أستاذ